إنه بما تعملون بصير. إنه بما تعملون بصير. إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لم

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ